أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة في هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد السيد سلامة إمام المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة فاستقون. فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. صدق الله العظيم. الفاتحة.